بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق، مشهد لا يمكن تجاوزه. ونحن نقرأ حياة الفاروق عمر، بداية فتح الشام، سقوط بلاد الروم، بداية الفتح العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه وبشر به أصحابه بفتح بيت المقدس، هرقل قيصر الروم يزور بيت المقدس ليودعه وداعا أخيرا، فيحج بيت المقدس، يخرج يقف في مدينة على مرتفع ليشاهد بيت المقدس فيسلم عليه سلاما أخيرا، وكان من كلامه السلام عليك يا سورية. كانت الأرض كلها أرضا واحدة، كلها تسمى بلاد الشام أصلا، فودع الأرض. ثم خرج إلى القسطنطينية، خلاص قال فلربما لا ألقاك بعد لقائي هذا. خرج إلى القسطنطينية، هي عاصمتهم الأخرى، فوجد هرقل رجلا من أصحابه كان قد أسر عند المسلمين، فسأله كيف كنت تراهم، يعني جيش الإسلام هذا اللي طلعنا من الشام ورجعنا اليوم إلى القسطنطينية، كيف كنت تراهم؟ قال كنت أراهم رهبانا بالليل، فرسانا بالنهار، لا يأكلون الشيء إلا بثمنه، لا يدخلون على قوم إلا بسلام، لا يأتون قوما يحاربونهم حتى قضوا عليهم. قال لئن كان ما تقوله صدقا ليملكن ما تحت قدمي، يعني القسطنطينية بعد، إذا كان الكلام اللي تقوله صدق هذا حتى القسطنطينية راح يملكونها. وصدق الرجل، إنهم المؤمنون، إنهم الصفوة. بلغ الخبر من؟ عمر، أن بلاد الشام فتحت وأن بيت المقدس فتح، ذلك المكان الذي كان يتمنى النبي أن يفتح، وكذلك أبو بكر في زمن عمر فتح في 15 للهجرة، لكن بطارقة الشام والروم ورجال الدين عندهم رفضوا تسليم مفاتيح بيت المقدس إلا لعمر. فها هو عمر يستعد للخروج من المدينة للذهاب إلى بيت المقدس، يشد الرحال إليها لاستلام مفاتيحها. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. عمر بن الخطاب ما ذهب بموكب ولا بوفد كبير ولا لا، إنما هي بغلته وخادمه فقط، فسار أياما حتى يصل إلى بيت المقدس، وينتظره كبار الروم بطارقتهم زعماؤهم والصحابة الذين فتحوا بلاد الشام القادة، والناس عامة الناس ينتظرون زعيم دولة الإسلام، ذلك الرجل الذي سيأتي. بالنسبة لهم رجل يلبس الحلل، على رأسه التاج، يمشي على أجمل الدواب، حوله الحرس، أمامه خلفه يمينه شماله والسلاح، هذا وفد زعيم أكبر دولة اللي طردت الروم، الناس كلها متخيلة هذا الشيء. لكن فجأة يأتي من بعيد، فإذا ببغلة يقودها أحدهم والآخر يركبها، فإذا بالناس يتناقلون هذا عمر هذا عمر، طبعا ما حد مصدق إلا المسلمين، طبعا الروم ما صدقوا، وين الموكب أصلا، وين حتى أهل الشام الأصليين ما صدقوا هذا الأمر إنه عمر. فاستقبله من؟ أبو عبيدة قائد المسلمين، أبو عبيدة أمين هذه الأمة. لما رأى عمر على هذه الهيئة، وكان عمر يتناوب مع خادمه مرة هو يقود الدابة ومرة خادمه، جاء دور من؟ دور خادمة يركب الدابة وعمر هو الذي يقودها. فاستقبله أبو عبيدة وشاف ثياب عمر مرقعة هذا عمر، تبوني أنا زعيم الدولة، ثياب مرقعة تخوض يخوض في الطين والتراب ويقود الدابة. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو لبست غير هذا الثوب ما كان عندك أحسن من الثوب، وركبت غير هذا المركب فإن بطارقة الروم يستقبلونك. يعني أنت تدور رايح يا أمير المؤمنين، كبار رجال الدولة والدين راح يستقبلونك. يعني نظر إليه فقال: إيه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. هو يدري أن أبو عبيدة مو هو، أبو عبيدة غير. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لضربته بالدرة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مو بثيابنا، مو مراكبنا، مو بأشكالنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. صدق عمر، إي وربي صدق، صارت شعارا إلى اليوم: مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ترى جملة عمر باختصار هي تفسر كل مشاكل أمة الإسلام اليوم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ابتغينا العزة وين؟ مرة ابتغوا العزة بالشيوعية والاشتراكية، مرة ابتغوا العزة بالرأسمالية، ومرة ابتغوا العزة بالبعثية، مرة ابتغوا العزة كل يوم يدورون نظام يبتغون العزة به. قال: مهما ابتغينا العزة بغيره، أي بغير هذا الدين، أذلنا الله. وهذا اللي قاعد يصير. أول ما وصل راح وين؟ قال: يا أبا عبيدة سأذهب إلى بيتك. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: سنرتاح، يعني قبل ما نروح نوقع المعاهدات ونجلس معاهم ونستلم مفاتيح، أبي أجلس عندك في البيت. حاول يتعذر، قال: أدخلني بيتك يا أبا عبيدة. عمر شنو قصده؟ هذا والي من ولاتي، قائد من القادة اللي عندي، أبي أشوفه شلون عايش. فلما دخل إلى بيته شاف البيت فارغ، ماكو شيء، ما في إلا صحفة ومثل السلة فيها كسرات خبز وإناء فيه ماء بس، ومثل حصير يجلس عليه. قال: يا عمر، يا أبا عبيدة، هذا بيتك؟ قال: نعم. قال: ما عندك شيء غير هذا؟ قال: إلا ما ترى يا أمير المؤمنين، إنما هي أيام، يعني إحنا ماشيين من الدنيا. تدري إيش قال له؟ بكى عمر. عمر بكى لما شاف بيت أبا عبيدة. عمر يبكي، يا الله، إذا عمر الزاهد يبكي على أبو عبيدة. قال: غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة. بكى عمر لما شاف حياة أبا عبيدة. هؤلاء الخلص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين وين راح؟ راح بيت المقدس، الناس يستقبلونه. أول ما راح شنو شاف؟ شاف صخرة اللي تعظمها اليهود عليها كل المزابل. النصارى لحقدهم على اليهود في ذلك الزمان لوثوا مكان اللي يعظمها اليهود، صخرة كان يعتقد اليهود أن عندها كلمة يعقوب ربه، فكان المكان مكان عبادة عندهم. فلما رأى عمر المزابل عند هذه الصخرة أمر أصحابه بتنظيفها، نظفوا كل المكان، ثم جعل له قبلة ليصلي فيها، وسأل عن بلال. بلال كان كبير بالسن وموجود. أين بلال؟ قال: ها هو بلال. قال: أذن يا بلال لأول مرة. وأذن، وكان بلال كبير بالسن ما كان يأذن، فلما أذن تذكر الصحابة أيام النبي عليه الصلاة والسلام وبكوا. وصلى عمر في تلك البقعة في ذلك المسجد، وصلى الناس خلفه، وسلم مفاتيح بيت المقدس تلك البقعة الشريفة المباركة، وكتب المعاهدة العمرية التي أعطى فيها الناس كلهم حقوقهم، النصارى حقوقهم، اليهود حقوقهم، يعيشون في بلاد المسلمين، كنائسهم، صوامعهم، أماكن عباداتهم لا تمس، لكل من الناس حريته في عبادته. وكانت من أجمل المعاهدات وأرقاها في ذلك الزمان وما بعده من أزمنة. إنه فتح المسلمين لبلاد الشام، إنه دخول عمر بن الخطاب لا كدخول غيره. ما دخلت النصارى حتى قتلوا من قتلوا، وسفكوا الدماء حتى خاضت الخيول في دماء المسلمين، وكذلك فعل اليهود. أما أهل الإسلام عندما يدخلون الأرض فإن أول ما ينشرون بها العدل والسلام. فرضي الله عن عمر وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.